سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما هي شروط السجدة عند سماع مقرئ الإذاعة أو غيره يتلو؟ إيش؟ يقول: ما هي شروط السجدة عند سماع مقرئ الإذاعة أو آية تتلى بها سجود؟ وهل على الإنسان يكون يجب أن يكون متوضئ أم لا؟ سجود الإذاعة ما لا لا يشرع لمن سمعها يسجد المقرئ، لأنه ليس يقرأ لك، نعم، إن يقرأ لغيره ليسمعك من القرآن فقط. سجود الإذاعة ليس فيه سجود، إنما تسمع الفائدة فقط. أما إذا قرأ إنسان يقرأ لك وأن تستمع له تسجد معه إذا سجد في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، تسجد له تسجد معه إذا سجد وأن تستمع له. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه النساء بسورة النجم فلم يسجد زيد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا ليس بواجب والأمر واسع. الحمد لله. الحمد لله.